قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما يصاب به المؤمن صغير وكبير. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رحمه الله: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله، فإنها من المصائب. أخرجه هناد في الزهد، والبزار في مسنده، ومسدد في مسنده، وابن حبان في المجروحين، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الشعب، وضعفه جدا الألباني في السلسلة الضعيفة. والشسع أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع. هذا الفصل في بيان ما يقال إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة. وقد أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية الكريمة بيانا على أن من أصابته مصيبة ينبغي أن يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا ترى كيف مدح الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ وكيف أمر نبيه أن يبشرهم بقوله: وبشر الصابرين، يعني الذين يصبرون على المصائب من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ولم يجزعوا وقالوا: إنا لله، أي نحن عبيد الله وفي ملكه، إن عشنا فعليه أرزاقنا وإن متنا فإليه مردنا، وإنا إليه راجعون بعد الموت ونحن راضون بحكمه. أولئك، يعني أهل هذه الصفة، عليهم صلوات من ربهم. والصلوات من الله على ثلاثة معان: توفيق الطاعة، والعصمة عن المعصية، والمغفرة للذنوب. والصلاة من الله تبارك وتعالى بالنسبة للمؤمنين تكون رحمة بهم، وأولئك هم المهتدون الموفقون للاسترجاع. عن سعيد بن جبير: لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة. ألا ترى أن يعقوب عليه السلام قال: يا أسفى على يوسف، فلو كان لهم الاسترجاع لقال ذلك. وروى عثمان بن عطاء عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر مصيبته أو ذكر من عنده مصيبته فاسترجع جدد الله ثوابها كيوم أصيب بها. وهذا ضعيف لا يثبت. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة. فالعدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة وأولئك هم المهتدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويذكر، فأتى به بصيغة التمريض، ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله، فإنها من المصائب. ليسترجع أي ليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. في شسع نعله أي في انقطاع شسع نعله. وقد مر المقصود بالشسع والمقصود بالاسترجاع، فإنها يعني شسع النعل، يعني انقطاعها من المصائب، لأنه نقصان في الجملة. والحديث كما مر ضعفه الألباني جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخلف الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم. وأخلف لي أي عوض لي خيرا منها، أي من تلك المصيبة، والمصيبة عام سواء كانت في النفوس أو في الأموال. قالت أي أم سلمة رضي الله عنه: فلما توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وكانت أم سلمة تحته، فلما توفي زوجها عبد الله قالت: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، فأخلف الله لها خيرا منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها فأخلف الله خيرا منه رسول الله بالنصب على أنه بيان لقولها خيرا، ويجوز أن يكون مرفوعا فأخلف الله خيرا منه رسول الله على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبر تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. خرجه مسلم. وقالت: دخل رسول الله، أي قالت أم سلمة رضي الله عنه، وقد شق بصره، حال من أبي سلمة بفتح الشين، شق بصره مرفوع على الفاعلية، بصره بالنصب له وجه، فأغمض أي أغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يعني عينيه، والحكمة ألا يقبح منظر الميت إذا ترك إغماضه، إن الروح إذا قبض يتبعه البصر، يعني إذا خرجت الروح من الجسد تبعها البصر ناظرا أين تذهب، يتبعه أي يتبع الروح البصر، والروح يذكر ويؤنث، والأصل التذكير، لذلك جاء في الحديث بالتذكير. إذا قبض تبعه البصر، يحتمل وجهين: أن الروح إذا قبض تبعه البصر في الذهاب، فلهذا أغمض، أن فائدة الانفتاح قد ذهبت بذهاب البصر عند ذهاب الروح. الوجه الآخر: إن روح الإنسان إذا قبضتها الملائكة نظر إليها الذي حضره الموت نظرا شزرا لا يرتد إليه طرفه، حتى تضمحل بقية القوة الباطرة الباقية بعد مفارقة الروح للإنسان، التي يقع بها الإدراك والتمييز دون الحيواني الذي به الحس والحركة، وغير مستنكر من قدرة الله تعالى أن يكشف عنده الغطاء ساعة إذ، حتى يبصر ما لم يكن يبصر. فضج ناس صاحوا بصوت شديد، والضجة الصيحة، فقال: لا تدعوا على أنفسكم، إشارة إلى نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن الضجة، كأنهم قالوا: يا ويلاه علينا، يا مصيبتاه، فنهاهم عن ذلك، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لكن هذا دعاء عليه بالشر، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إشارة إلى أن كل داع يؤمن في دعائه الملائكة لا يرد. في الغابرين أي الباقين، كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين. وأفسح له أي وسع قبره، فاستفيد منه أمور: أن الحضور عند المحتضر للنظر في حاله مستحب، لا سيما إذا حضر للدعاء وغير ذلك، وفيه دليل على استحباب إغماض الميت وعليه الإجماع. فيه دليل على أن الروح جسم، لأنها إذا خرجت تبعها البصر، تذهب الحياة حياة البدن بذهابها، يعني الروح ليست عرضا كما قاله بعض المتكلمين. ويجب على الذي يحضر الميت ألا ينوح ولا يضج. وفيه دليل على حضور الملائكة عند الميت، ودليل على أنهم يؤمنون يعني الملائكة على كل ما يقال عند الميت، وأن كل دعاء يوافق تأمين الملائكة لا يرد. فيه دليل على استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وفيه دليل على أن القبر يفسح لبعض الموتى ويضيق على البعض، وفيه دليل على أن القبر ينور للبعض ويظلم على الآخرين. فينبغي أن يقال بعد إغماض الميت: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.